وطرده سبحانه وتعالى، فكان بدء الذنوب في الكبر. ولذلك فإن العلماء عدوا هذه المعصية كبيرة من كبائر الذنوب، كما فعل ذلك الإمام الذهبي وغيره ممن صنفوا في باب الكبائر، فإنهم جعلوا الكبر من كبائر الذنوب. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث عظيم معنى الكبر، فقال: الكبر هو بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده، فإن إبليس عليه اللعنة كان يعلم أن آدم عليه السلام هو أفضل منه، ولكنه رد هذا الحق وتكبر على الله تبارك وتعالى، ولذلك كان متكبرا. الكبر غمط الناس، الكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد الإنسان الحق، فإن إبليس عليه السلام رد هذا الحق. ولذلك يقول العلماء أن كفر إبليس كفر عناد واستكبار، لأنه علم الحق فرده. فكل إنسان يعلم الحق ويرده يكون قد وقع في قلبه نوع من الكذب، كما وقع في إبليس عليه اللعنة، لأنه علم الحق، وعلم أن آدم أفضل منه، وعلم أن الله خلقه بيده، وأسجل له الملائكة، وعلمه الأسماء كلها، كان يعلم هذا كله، ومع ذلك رد هذا الحق، فكان متكبرا على الله تبارك وتعالى. غمط الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي استحقار الناس، أن يرد الحق وأن يستحقر الخلق، فهذا يقع في الكبر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولذلك فإن سفيان بن عيينة رضي الله عنه كان يقول: من كانت معصيته في شهوة فرض له التوبة. فإن آدم عليه السلام كانت معصيته في شهوة، لأنه اشتهى أن يأكل من هذه الشجرة فأكل منها، فكانت معصيته في شهوة، ولذلك تاب الله عز وجل عليه وتقبل منه هذه التوبة. ومن كانت معصيته في كبر فاخش عليه اللعنة، فإن إبليس عليه اللعنة كانت معصيته في كبر فلعن وطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. فلا يستهين الإنسان بهذه الكبيرة وهي الكبر، لا يستهين الإنسان بهذا الأمر، فربما يقع في قلبه نوع من الكبر وهو لا يشعر. ولذلك فإن العلماء يقولون إن إبليس عليه اللعنة قد بلغ أعلى مراتب الكبر، وهذا نجد هذا في قول الله تبارك وتعالى: إلا إبليس أبى واستكبر. ولم يقل الله تبارك وتعالى أبى وتكبر، إنما قال أبى واستكبر. فقال العلماء إنما جاء بهذه السين لتفيد المبالغة، لتفيد أن إبليس عليه اللعنة قد بالغ في أنواع الكبر حتى بلغ منتهى، فقال أبى واستكبر، ولم يقل أبى وتكبر. وهذا بخلاف الملائكة، فإن الملائكة لما أمروا بالسجود سجدوا على الفور، وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، فجاء بهذه الفاء التي جاءت معطوفة في جميع مواضع السجود في القرآن. وهذه الفاء يسميها العلماء بفاء السرعة والاستجابة، وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فاء بسرعة فسجدوا ونفذوا أمر الله تبارك وتعالى. وهذا فرق بين الملائكة وبين إبليس عليه اللعنة. فإن إبليس جاء بحرف السين أبى واستكبر، يفيد أنه قد بالغ في الكبر إلى أن وصل إلى منتهى. ولذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عز وجل كان يقول إن المتكبر شر من الشرك، أو التكبر شر من الشرك، لأن المشرك ربما يعبد الله ويعبد غيره معه بخلاف المتكبر، فهو يتكبر على الله تبارك وتعالى ولم يسجد له. فكلما سجد الإنسان لله تبارك وتعالى كلما أخرج هذا الكبر من قلبه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيعة بن مالك الأسلمي لما أراد أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فقال له أعني بكثرة السجود لله تبارك وتعالى حتى تكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال له أعني بكثرة السجود. فكلما سجد الإنسان لله تبارك وتعالى كلما ارتفع عند الله تبارك وتعالى وعلى، لأن المتكبر لا يسجد لله تبارك وتعالى. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ربيعة بأن يكثر من السجود لله تبارك وتعالى. فالشرك الكبر شر من الشرك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وإن المتأمل في آيات القرآن العظيم يجد أن الله تبارك وتعالى ذم المتكبرين في أكثر من 50 موضعا. إن الله لا يحب المستكبرين، إن الله لا يحب المتكبرين، آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى يذم أهل الكبر في كتابه تبارك وتعالى، لأنها صفة لا تنبغي إلا لله تبارك وتعالى، كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم. وفي رواية ألقيته في ناري. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فهما صفتان لله تبارك وتعالى قد اختص الله عز وجل بهما ما ينبغي لأحد من مخلوق من المخلوقين أن يشارك الله تبارك وتعالى في هاتين الصفتين، صفة الكبرياء والعظمة. فإن إبليس عليه اللعنة قد شارك ربه تبارك وتعالى في هذه الصفة، ولذلك طرده الله تبارك وتعالى من رحمته. الكبرياء ردائي صفة لا تنبغي إلا لله، وأما أنت فأنت عبد مأمور مذلول لله تبارك وتعالى، لا تتكبر. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. هذا حديث عظيم قد طير قلوب الصحابة لما سمعوا هذا الحديث، وكأنه كالجبل نزل على قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يقول لا يدخل الجنة، ولا هنا نافية، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والذرة لا يراها الإنسان بهذه العين، أنت لا تراها أصلا بهذه العين. فإذا وقع في قلب الإنسان نوع من الكبر حرام عليه الجنة. هذا أمر خطير، لما تدعو ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يخرجوا الكبر من قلوبهم. فهذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان يمشي في السوق وكان يحمل على ظهره جزمة من خشب، فقيل له في ذلك: أليس قد أغناك الله تبارك وتعالى؟ أنت معك المال ومعك العبيد، فلماذا لا يحملون لك وأنت معك المال وكذلك معك العبيد؟ فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: إني أردت أن أخرج الكبر من قلبي، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فأراد أن يكسر هذا الكبر من قلبه، وكذلك كان يفعل عمر وهو خليفة للمسلمين. لما جاءوا إليه الوفود سامعين مطيعين، خرج وقد حمل على ظهره شيء من الماء، فقيل له في ذلك، قال: لما دخل علي الوفود سامعين مطيعين دخل في قلبي نقوة، يعني شيء من العجب، فأردت أن أنزع هذا الأمر من قلبي حتى لا يقع في قلبي نوع من الكذب. فكانوا يعلمون خطورة هذا الداء، وكانوا يعلمون أن الإنسان لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أغلق أنواع الكبر وسد كل المواضع التي يسلكها الإنسان ليقع في الكبر، أغلقها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر صورا كثيرة في أنواع الكبر. من ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم إذلال الثوب للخيلاء ولغير الخيلاء. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل، أو لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء. وفي رواية: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بصرا، بصرا يعني مستكبرا. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، بل في مسند الإمام أحمد بسند حسن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما دخل عليه عبد الله بن واقد وكان عليه ثوب جديد وكان قد أطال ثوبه، فقال له: أي بني ارفع إزارك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى رجل جر إزاره خيلاء. وفي رواية ثابتة الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل، أي أن الله عز وجل خسف الأرض برجل في من كان قبلكم، كان عليه بردين أخضرين يتبخر فيهما، بردين أخضرين يتبخر فيهما، فخسف الله عز وجل به الأرض. لا شك أن الإنسان إذا اشترى ثوبا جديدا ومشى به بين الناس ربما يقع في قلبه الكبر. نعم، نحن لا نمنع أن يكون هذا الثوب حسنا وأن يكون جميلا، إن الله جميل يحب الجمال، فهذا أمر حسن، لكن لا يخالف السنة. فربما يشتري الإنسان ثوبه ويطيل هذا الثوب حتى يقع في هذا النهي، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتبال الثوب للخيلاء ولغير الخيلاء. وهذا عليه جماهير العلماء مستدلين بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وما هنا يقول العلماء عامة تفيد الخيلاء والغير الخيلاء، فما ينبغي للإنسان أن يمشي بثوب طويل، بل عليه أن ينسلف السنة حتى لا يقع في قلبه هذا الكبر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومن صور الكبر أيضا أن يفتخر الإنسان بعلمه بين الناس ويقول أنا من أعلم الخلق. والله عز وجل يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليل، فمهما بلغت من العلم أنت جاهل، لأن الله عز وجل أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا. فما من إنسان تعلم العلم إلا ولابد أن يكون فيه شيء من الجهل، فليس هناك أحد وصل إلى العلم كله، لأن الله عز وجل قال وما أوتيتم من العلم إلا قليل. وهذا نبي الله موسى عليه السلام يذهب إلى الخضر حتى يتعلم منه العلم. لما خطب في بني إسرائيل يوما فقام رجل وقال هل هناك أحد أعلم منك يا موسى؟ كان عليه أن يرد الأمر لله ويقول الله أعلم، لكن موسى عليه السلام قال ليس هناك أحد أعلم مني. وهذه كلمة حق كما قال الحافظ ابن حجر، هذه كلمة حق، لأن النبي هو أعلم الناس بقومه. فهل هناك أحد أعلم بالنبي محمد؟ ليس هناك أحد، فالنبي في أمته هو أعلم الناس بقومه. فقال ليس هناك أحد أعلم مني، فعاتبه الله عز وجل وقال له إن هناك عبدا بأرض كذا وكذا يسمى الخضر هو أعلم منك يا موسى. فذهب موسى عليه السلام يطلب منه العلم ويتعلم منه العلم تواضعا لله تبارك وتعالى، مع العلم أن موسى بإجماع العلماء هو أفضل من الخضر لأنه نبي من أنبياء الله، فهو أفضل من الخضر، ومع ذلك تواضع لله تبارك وتعالى وتعلم العلم. هناك من الناس في هذه الأيام من يفتخر بعلمه، ولا أقصد بالعلم هنا العلم الشرعي، فربما يتعلم الإنسان علم الطب ويفتخر بين الناس بأنه طبيب، لا يتكلم مع أحد ولا يجلس مع خلق الله ولا يمشي مع الناس وهو يظن أنه من أعلم الناس، يحتقر الناس، وهذا نوع من الكذب. وهناك من الناس من تعلم الهندسة وتراه أيضا لا يمشي مع الناس ولا يجلس مع الناس ولا يصلي مع الناس. نعم هناك أناس لا يدخلون الجمعات والجمع لأجل ما وضعوا في قلوبهم من الكذب، أيزاحمون هؤلاء؟ أيجلسون بين هذا وذاك؟ فتراهم لا يزاحمون الناس لأنهم يرون أنهم أعلم منهم. فلا أقصد بالعلم هنا العلم الشرعي، إنما أقصد كل العلوم. ما ينبغي لإنسان أن يفتخر بعلمه، لأن الذي يفتخر بعلمه يقول قد وقع في نوع من الكذب. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعلم الخلق، وما افتخر بعلمه صلى الله عليه وسلم قال، بل إن الإمام يحيى بن معين رضي الله عنه كان يقول صحبنا أحمد 50 سنة، وهو أحمد بن حنبل، صحبناه 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان عنده من الخير. أتعلمون من أحمد؟ فإن أحمد الذي قال عنه الشافعي إن الإمام أحمد قد تمكن في 6 من العلوم، فهو إمام في الحديث وإمام في الفقه وإمام في التفسير وإمام في الأصول وإمام في الشعر، قد جمع 6 من العلوم ومع ذلك ما افتخر بعلمه قط. يقول صحبناه 50 سنة ما افتخر بشيء مما كان عنده قط، بخلاف بعض الناس في هذه الأيام إذا أخذ شهادة عالية فراه لا يكلم أحدا من خلق الله ويعتذر الناس ولا يظهر مع الناس ويتكبر على الناس بهذا العلم، وهذا قد وقع في قلبه نوع من الكذب. فهؤلاء هم أسلافنا، كانوا قد بلغوا من العلم ما بلغوا، ومع ذلك ما كانوا يتكبرون على خلق الله تبارك وتعالى. محمد بن مسلم بن عمره إمام في الحديث، هذا الرجل ذهب يوما ليأخذ الحديث على شيخه أبو قريب، وكان قد وضع في قلبه أي في قلب محمد بن مسلم بن عمره شيء من العجب. فلما ذهب ليأخذ الحديث على شيخه أبو قريب، لما جلس بين يديه قال لشيخه: ألم تعرفني؟ ألم تسمع بي؟ أنا ابن وارة، أنا محمد بن وارة ذو الرحلتين الذي طاف الأرض شرقا وغربا. فنظر إليه شيخه أبو قريب وقال له: أنت ابن وارة؟ من تكون؟ فقال له: قم فلا حدثتك أبدا ولا حدثت قوما أنت فيه. لأنه وجد من تلميذه أنه وقع في قلبه شيء من العذر. قال له: من تكون؟ لا حدثتك أبدا ولا حدثت أحدا أنت فيه. فالإنسان لا يتكبر بعلمه ولا يظهر على الإنسان بعلمه، بل كلما تعلم كلما ازداد تواضعا لله تبارك وتعالى بين خلق الله عز وجل. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من صور الكبر أيضا أن يتمثل الرجل أو أن يتمثل الناس له قياما، فهناك من الناس إذا جلس في مجلس أو دخل على مجلس يحب أن يقوم له الناس، وإذا دخل عليهم وسلموا عليه وهم جلوس يقع في قلبه الغل ويقع في قلبه العجب، وهذا نوع من الكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده في النار. إذا دخلت على مجلس إياك أن يقع في قلبك حب الناس أو حب قيام الناس لك، فهذا نوع من الكبر. من أحب أن يقوم له الناس قياما، أن يتمثل له الناس قياما، فليتبوأ مقعده في النار. وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس: ما كنا نقوم للنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل علينا، لما نعلم أنه كان يكره ذلك وهو أفضل الخلق. كان الصحابة لم يكن الصحابة يقومون له صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يسلمون عليه وهم جلوس، إلا أن العلماء قد استثنوا من هذا الأمر أهل العلم والفضل وذا الشيخ. إذا دخل عليك رجل كبير في السن قد بلغ في الكبر عتية، فهذا مما ينبغي لنا أن نقوم له وأن نأخذ بيده وأن نجلسه في المجلس. أو إذا دخل عليك رجل ذا علم وفضل ومكانة بين الناس، فهذا أيضا مما يجوز لك أن تقوم له وأن تجلسه في مكانك. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يقوموا لسعد بن معاذ لما طعن سعد، وكان يتصدق في المسجد، فجيء به حتى يحكم في بني قريظة محمول على إمام له، فجيء به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جلوس، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه: قوموا إلى سيدكم سعد، قوموا إلى سيدكم سعد. فقاموا وأخذوا بيده وأجلسوه في المجلس. فهذا مما يستثنى في هذا الأمر. كذلك يستثنى من هذا الأمر أن يقوم الطلاب إلى معلمهم في المدرسة، هذا مما لا حرج فيه، بل هذا نوع من أنواع الأدب. إذا دخل الأستاذ على الطلاب أن يقوم له وألا يجلس أحد من الطلبة، فهذا ضرب من ضروب الأدب، إلا إذا وقع في قلب الأستاذ الكبر فيترك هذا الأمر ولا يأمرهم بالقيام حتى لا يقع في قلبه الكبر. أيها الإخوة، إذا نظرنا في حال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد بلغ أعلى التواضع صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين أصحابه لا يعرف، حتى أن الرجل الأعرابي إذا دخل على في المسجد يقول للصحابة: أيكم محمد؟ كان لا يتميز صلى الله عليه وسلم عن أصحابه، فهم يلبسون البياض وهو يلبس معهم البياض، فهم يجلسون على الأرض وهو يجلس معهم على الأرض صلى الله عليه وسلم، يجلس بينهم في وسطهم لا يتميز عنهم صلى الله عليه وسلم، حتى أن الرجل الأعرابي يقول: أيكم محمد؟ فيشيرون إليه ويقولون: هذا الرجل الأبيض هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. بل كانت الجارية في دولة العرب التي لا قيمة لها في دولة العرب كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخذ بيده حتى تأخذ حاجتها من النبي صلى الله عليه وسلم، يقضي لها شيئا، يصلح لها أمرا، وهي جارية. ومع ذلك ما كان يتكبر، ما كان يقول أنا نبي هذه الأمة للجارية، بل كان يذهب معها ويقضي حاجتها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه أنه كان يحمل التراب على كتفه، كما في غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم مع الصحابة ويحمل التراب على كتفه صلى الله عليه وسلم، ويتمثل بهذه الأبيات التي أثرت عنه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول أبياتا عظيمة في هذا الشأن. فكان يتواضع صلى الله عليه وسلم. بل إن السيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فقالت: كان يصلح نعله، وكان يخيط ثوبه، وكان في مهنة أهله. قولها وكان في مهنة أهله يكتب فيها مجلدات، وكأن السيدة عائشة رضي الله عنها اختصرت الكلام اختصارا ما أرادت أن تطيل بالكلام، فقالت: وكان في خدمة أهله. ما المانع أن يجلس الإنسان بيته؟ ما المانع أن يساعد الإنسان زوجه؟ ما المانع أن يخيط الإنسان ثوبه؟ ما المانع في ذلك؟ وقد فعل ذلك أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. بل إن هذه الأمور مما تخرج الكبر من قلب الإنسان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وإن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.